زينب يا أملي وشمعة الرسل تزهو ببيت علي بضعة حيدر ساقي الكوثر. زينب يا أملي وشمعة الرسل تزهو ببيت علي بضعة حيدر ساقي الكوثر. نورين من قلب السماء ويسهن شمعتين نور الحسن والثاني شاع من وجه الحسين وفرحة واحدة مرتضى بقلب فرحتين زينب الشمع ثالثة وشافتها كل عين. زينب تزدهر زهالها القمر والأنجم الزغر بنت الجوهر ساقي الكوثر. زينب يا أملي وشمعة الرسل تزهو ببيت علي بضعة حيدر ساقي الكوثر. بالحسن هادينا ابتشر من شاهد النور ميلاد أبو الأكبر قلب للزهرة مسرور. ثالث هدية خص علي ومحفلها معمور ما بين زينب والوصي بدر الوفا يدور. زينب مولدها بالحب يرفدها حيدر والدها فهو المصدر ساقي الكوثر. زينب يا أملي وشمعة الرسل تزهو ببيت علي بضعة حيدر ساقي الكوثر. مثل الحسين وفاطمة وبنفس الأمايل مثل الرسول ويا الحسن يتشابق الحال حب حيدر لزينب صبح مضرب للأمثال. ميلاد زينب كل ملك بيصرح وقال زينب فاهمة بالحق عالمة والأم فاطمة أما المحور ساقي الكوثر. زينب يا أملي وشمعة الرسل تزهو ببيت علي علي بضعة حيدر ساقي الكوثر. نزلت مشايخ من لدن عالم الرحمن يا الهادي هذه شمعتك للعفة عنوان للحرة لو رايد اسم يا صاحب الشان سميها زينب والاسم من رب الأكوان. زينب خالقها كالشمس أشرقها بالحق أنطقها فيها بشر ساقي الكوثر. زينب يا أملي وشمعة الرسل تزهو ببيت علي علي بضعة حيدر ساقي الكوثر. بارين جعل هالاسم سر من الأسرار للوحي بلغ والوحي بلغ المختار. هادينا عن هذا الاسم بلغ الكرار حيدر بهالفرحة قصد يمم الأطهار. حيدر خبرها بالاسم بشرها بالسر نورها وهو الأنور ساقي الكوثر. زينب يا أملي وشمعة الرسل تزهو ببيت علي علي حيدر ساقي الكوثر. بيت الوحي الليل انجعل بالفرحة مرصود ميلاد زينب بنت علي بالبهجة مشهود. بتحادر وسر الاسم للخالق يعود أم الصبر صبر القلب وياها مولود. الله شرفها بالعلم أتحفها والكل يعرفها نور يزهر ساقي الكوثر. زينب يا أملي وشمعة الرسل تزهو ببيت علي بضعة حيدر ساقي للشاعر الأديب جابر الكاظمي.